قال الناظم رحمه الله تعالى: لا تستمع قول الضراو لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران، فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. نعم. الضاربات أو الضوارب بالحصى هذا نوع من ادعاء علم الغيب، علم الغيب، وهو أن بعض العجائز أو ربما حتى بعض الرجال يجمعون ألوان من الحصى والأصداف والودع ثم ينشرونه في الأرض، فإذا وقع على هيئة معينة رتبوا عليه ادعاء بعض المغيبات من موت زيد أو حياته أو قدوم عمرو أو نزول المطر أو حدوث شيء ما من المغيبات، وهو ضرب من الكفر وادعاء علم الغيب. وقد قدمنا لكم بالأمس أن علم الغيب مما استأثر الله بعلمه، ومن ادعاه فهو طاغوت كافر. وبينا الفرق بين ادعاء علم الغيب فيما يتعلق بالنجوم وبين علم التسيير الذي هو علم الفلك، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. فمن دعاوى علم الغيب الضرب بالحصى أو النوى. قد تقول لك العجوز لزيد العجوز: بعد أن تضرب بالحصى ستتزوج من امرأة جميلة مليحة شكلها كذا وكذا، سترزق بمال نوعه كذا وكذا، سيقدم غائبك المسافر، سيولد لك ولد كذا وكذا، وهكذا من دعاوى علم الإيش؟ الغيب المترتبة على الضرب بالحصى. وسواء ضربنا بالحصى أو طرقنا خطوطا في الأرض، البعض منهن تجمع بين الضرب والطرق فتجعل خطوطا في الأرض وتنشر فيها ذلك الحصى والنوى والصدف والودع وترتب على بعض أحواله أو بعض حركاته دعوى من دعاوى علم الإيش؟ الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ومن صدقهن كمن صدق الكاهن أو العراف أو الساحر فهو كافر، ومن سألهن ولو لم يصدقهن لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنهن مثل الكهان تماما بتمام. وذكر بعد ذلك بعد اقرأ البيت المرة الثانية: لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران. نعم كمل. فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. نعم. كذلك مما حذر منه المصنف هنا تصديق الذين يتعلقون بالطيور ويرتبون على حركاتها وسكناتها أي دعوى من دعاوى علم الغيب، ومن ذلك الطيرة. والطيرة هي التشاؤم بالسوانح من الطيور والبوارح، السوانح التي تأتي من اليسار والبوارح التي تأتي من أين؟ من اليمين. فيتفاءلون بالبوارح ويتشاءمون بماذا؟ بالسوانح، كما أنهم يتشاءمون بصوت البومة إذا صوتت. ومنهم من يزعم أن البومة عبارة عن روح من أرواح الموتى التي تستجدي، وهذا له أصل في الجاهلية، ويزعمون أنها عندما تصوت أنها تقول: اسقوني اسقوني، ومنه قول الشاعر الجاهلي ذي الإصبع العدواني: يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني. والهامة هي ماذا؟ هي البومة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والمقصود بالعدوى إنكار أن تكون العدوى تنتقل بنفسها، وأما أن يهيئ الله لها أسبابا تنتقل بها من السقيم إلى السليم فهذا أمر إيش؟ وارد. ولذلك فالجمع بين النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في أرض قوم فلا يرحلوا منها ولا يقدم عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الجمع بينهما واضح من أن الذي أنكر بقوله لا عدوى ما كانت تعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض لها خاصية تنتقل بذاتها، تنتقل بماذا؟ بذاتها بدون قدرة الله سبحانه وتعالى. وأما المقصود بالتحذير من الطاعون ومن انتقال من أصيب بالطاعون ومن عدم القدوم على أرض الطاعون، المقصود بها ما هو مقرر شرعا وعقلا وطبا وتجربة من أن الله عز وجل قد يهيئ لبعض الأمراض ماذا؟ ها؟ أسبابا، منها الميكروبات والفيروسات الموجودة الآن، الجراثيم والفيروسات التي بعضها لا علاج له، فإن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وهو الذي رتب المسببات على إيش؟ على أسبابها. والناس بين الأسباب والمسببات على طرفين ووسط، فالقدرية يعتمدون على المسببات وحدها ويدعون أنها هي التي تتصرف من نفسها، فعندهم العبد هو الذي يخلق فعله والمرض هو الذي ينتقل بإيش؟ بنفسه. وعلى النقيض منهم من الجبرية ومن شايعه من الأشاعرة الذين ألغوا ماذا؟ ها؟ ألغوا الأسباب وقالوا إن الله لم يخلق يعني شيئا من الأسباب، وإنه لا تأثير للأسباب البتة، بل إن الإنسان مجبور على فعله، وأنه لا توجد أي أسباب تترتب عليها مسببات معينة. وكلا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل. أما عقيدة أهل السنة أن الله خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات، وأن حكمة الله قد تقتضي ارتباط السبب بماذا؟ بالمسبب، وقد يتخلف المسبب على الرغم من وجود السبب وقد يوجد. ولذلك يرتب يعرف العلماء الأصوليون بأن السبب هو ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ماذا؟ وجود ولا عدم، يعني إنه قد يوجد ويتخلف المسبب، وقد يرتب الله تبارك وتعالى المسبب على السبب. يؤمنون بأن الأسباب تترتب على مسببات، المسببات تترتب على أسبابها لكن لا تستقل بشيء، فلا يلغون الأسباب كالجبرية ولا يعتمدون عليها كمن؟ كالقدرية. ومن ذلك أن التطير محرم. التطير هو التشاؤم بأي شيء، سواء بالطيور، بالبومة ما أدرك ما البومة، أو الغراب أو غير ذلك، أو التطير ببعض الأصوات أو التطير ببعض الأيام. أذكر من خرافات العجائز وأنا صغير إذا طن الأذن ضربوه وقالوا له ما نسيتك الله ينساك، ها ما نسيتك الله ينساك، يعني تدعو على أذنها بأن ينساه الله وتدعي أنها ما نسيته. لماذا؟ هذا ناتج عن ماذا؟ عن تطير بهذا الإيش؟ بالطنين الذي حصل في الإيه؟ في الأذن، بهذا التطير، يعني يتطيرون بهذا. والتطير هو التشاؤم، والتشاؤم محرم، بل هو من أعمال الجاهلية. بعض الناس الآن لا يسافر يوم الأربعاء، وهذا وجدته إلى الآن في شرق آسيا موجود بكثرة. اكتشفت من خلال التعامل مع بعض العمال، أردنا أن نحجز لهم يوما يوم الأربعاء، قال لا احجز لي إما يوم الثلاثاء أو يوم الإيش أو يوم الخميس. لماذا؟ اكتشفت أنهم يتشاؤمون بيوم الإيش بيوم الأربعاء، وهذا والعياذ بالله خطير جدا، ولا سيما فطيرة محرمة وهي شرك أصغر إن لم تمضيك أو تردك، يعني تطير لكنه مضى في سبيله. أما إذا أمضاه إلى فعل الشيء أو رده عنه فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوسل. وبعض أهل أكثر أهل العلم يرى أن هذا الكلام موقوف على من؟ على ابن عباس. ولكن هناك حديث صحيح مرفوع وهو الطيرة وهو لا عدوى ولا طيرة، الحديث لا عدوى ولا طيرة في الصحيحين، وقد فسره جمع من السلف بأن الطيرة ما أمضاك أو إيش أو ردك، يعني ما حملك على فعل شيء أو تركه. فإن ذلك محرم وقد يكون شركا إذا وصل إلى حد الاعتقاد بأن لذلك المتطير به أثرا في حصول الشيء أو عدم إيش حصوله. ويستثنى من ذلك الفأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، فالفأل يستحب ولكن لا ترتب عليه أمور، لا يرتب عليه إمضاء أو عدم إمضاء. فالتفاؤل مطلوب، كأن تسمع اسما طيبا فتستبشر خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سهيل بن عمرو قال إيش سهل أمركم. فالتفاؤل بالأسماء الطيبة لا بأس به، كما يقولون عن اللديغ مثلا ماذا سليم، ويقولون عن المسحور مطبوب، كل هذا من باب الإيش التفاؤل لا فرارا من القدر، وإنما يقولون ذلك تفاؤلا. فالتفاؤل لا يدخل في الطيرة بل هو مباح. وقد أخبر المصنف وقد بين المصنف رحمه الله هنا أن كل من الضرب بالحصى والطيرة يعارضان قضاء الله وقدره، يعارضان ماذا؟ قضاء الله وقدره. فالطيرة تعارض القدر، وكأن المتطير علم أن القدر حصل عندما جاء ذلك الطير من الجهة اليسرى، ها فإذا حصل ذلك أو عندما ينطح، ذلك يسمونها النواطح عندما تأتي من ماذا؟ من الأمام. وبعضهم يتفاءل ببعض الألوان، يتشاءم ببعض الألوان، وهذا موجود حتى يردده حتى بعض المسلمين الآن. تجد بعض صحفنا وللأسف تردد كلمة أيلول الأسود. أيلول الأسود من الذي سوده؟ ها؟ هذا ترى من التطير، أليس كذلك؟ مفهوم كلامي هذا ولا لا؟ موجود هذا في الصحف أم لا؟ موجود، يقول لك أيلول الأسود بسبب الواقعة التي وقعت في أمريكا قبل سنتين، فسموا سبتمبر أيلول الإيش؟ الأسود. وقبل ذلك بأكثر من 20 عاما سماه الفلسطينيون، سموا منظمة لهم اسمها منظمة إيش؟ أيلول الأسود. من أين النصر نحن نتعلق بهذه الأمور؟ منظمة أيلول الأسود، سبتمبر لا يقدم ولا يؤخر ولا يسود ولا يبيض، وما حدث فيه من كوارث في أمريكا أو غيرها بفعل بعض الخوارج إنجاز التعبير، مع أنني أشك أن يكونوا هم الفاعلين، لكنهم تقمصوها وللأسف، كالذي يتقمص فعلا ليس له، كالذي يدعي أمرا ليس هو الذي قد فعله. أنا أشك أن يكونوا هم، مع أنهم غير مبرئين من فعل يعني الأذى، الخوارج عبر التاريخ الذي يلحق الأذى بالمسلمين فضلا عن الكفار، فهم لا يتورعون، ومنهم خوارج هذا العصر أتباع المنظمات المتخبية وراء الأنترنت والتي تمول ويمولها الغرب واليهود والنصارى والماسونيون من حيث يشعرون أو لا يشعرون، واستباحوا حتى في بلاد المسلمين بل وفي حرمات الله، بل وكادوا أن يفعلوا في الأماكن المقدسة، ولكن الله خذلهم، زادهم الله خذلانا وكبتا وكشفا، وأخزاهم وأخزى من يتعاطف معهم أو يؤيدهم أو يبرر لهم أو يدافع عنهم، أخزاه الله وقاتله الله، لأن تأييدهم أو التبرير لهم من التعاون على الإثم والعدوان، ونحن لا نقر فعلهم هذا حتى ولو كان في بلاد الكفار، فما بالكم إذا فعلوه في بلاد من؟ المسلمين. والله لا نقره حتى لو فعلوه في بلاد الكفار. لماذا؟ لأن فعلهم هذا في بلاد الكفار أولا أنهم قد يقتلون بعض المسلمين مع أولئك الكفار، كما حصل في نيويورك إن صدق أنهم إيش؟ هم الذين فعلوا ذلك، مع أن الذي يبدو أنه فعل اليهود وهم الذين ادعوه، نابوا عن اليهود في تقمصه، مثلوا اليهود في ماذا؟ في تقمصه. الجماعات الخارجية الجاهلة والمنظمات الفاسدة المفسدة والأحزاب البائدة التي تربت في الكهوف وفي الجبال مستغلة بعض الظروف، ودعمهم بعض الناس عن حسن نية، وللأسف بعض الخيرين ربما دعمهم عن حسن نية، وساهمت حتى بعض الصناديق المدعاة على أبواب المساجد في هذا الدعم، دعم تلك المنظمات الخارجية الفاجرة التي لا يرقب أهلها في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإنهم يعني إن لم يكن هم الفاعلين فإنهم قد نابوا عن اليهود في تقمص ماذا؟ هذه الإيش؟ الفعلة. أقول ليست مبررة ولو كانت مع الكافرين، لأنها تشمل قتل نساء وأطفال وشيوخ وذهاب ممتلكات وذهاب مسلمين، ونحن في هذا العالم الآن اختلط المسلمون والكفار في كل مكان، فلا يكاد يوجد مكان حتى في بلاد الكفار إلا وتجد بينهم بعض المسلمين. في هذا تفجير نيويورك فيه أكثر من 600 مسلم ماتوا، لأنه سوق عالمي. فمهما برر أولئك كلاب أهل النار هذه الفعلة ودافع عنها الجهلة والمبتدعة والرويبضة الذين يتكلمون عبر زبالات الإنترنت وعبر حمامات الإنترنت وعبر مراحيض الإنترنت، نعم، هذه المراحيض التي تجد فيها قال الله وقال رسوله إلى جانب الغث والسمين والنجاسات والكلام السيء الذي يبثه التكفيريون والجهلة والرافضة والشيوعيين والماديون واليهود والنصارى والخوارج وجميع والباطنية وجميع من هب ودب من المنظمات الفاسدة، سواء كان منها من ينتسب إلى الإسلام أم المنظمات الكافرة كالماسونية واليهودية والروتاري والنصارى والمافيا وغيرهم من الذين ينهجون هذا النهج. والذين نظروا لي ومهدوا، وبعضهم قد مهد من هنا من داخل بلادنا من أكثر من 12 سنة عبر أشرطتهم الفاسدة المفسدة والتي تمتلئ بها تسجيلاتنا إلى يومنا هذا، أقول إن البعض قد برر لهم من سنين، برر لهم هذه الفعلة وشجعهم عليها، والآن يتبرؤون في أول الأمر منهم ثم يغمزون في ختام مقالاتهم عبر مراحيض الإنترنت. أقول إن الطيرة محرمة، وإن وصلت إلى حد الإمضاء أو الرد فهي إيش؟ فهي شرك. وكل من الطيرة والطرق في الأرض والخط في الأرض والرمل والرمل ونثر الحصى كل ذلك معارض للقضاء وإيش؟ والقدر كما بينا وأسلفنا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى خطورة هذين الأمرين، أعني الطيرة وكذلك ماذا؟ الضرب بالحصى، وأنها من أعمال الجاهلية وأعمال الكفار ومن دعاوى علم الإيش؟ الغيب، ومن الدعاوى التي لا يجوز للمسلم تصديقها بحال من الأحوال، فإنه إذا صدقها كمن صدق الكاهن أو الساحر أو العراف، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه الإخوة قبل أن نختم الدرس، أنبه إلى أمر أيضا وجد في زبالات الإنترنت، وهو كتاب يتناقله بعض الجهلة وبعض الشباب لرجل نسيت اسمه الآن، يسمونه هرمجدون أو هرمجدون، وقد شاركه في هذا الطرح من ادعاء علم الغيب كتاب آخر لسفر الحوالي، ادعوا تحديد ظهور المهدي وقالوا إنه سيكون في سنة 1412. وهذه الكتب التي لا تعد أن تكون رجما بالغيب، وخلطوا في هذه الكتب بين نصوص صحيحة يلوون أعناقها ويحملونها ما لا تحتمل، وبين أحاديث إيش؟ مكذوبة وموضوعة، وأظن أن كثيرا منكم اطلع عليها. رأيتموها؟ ها؟ رأيتم هرمجدون؟ رأيتم الذي يستند عليه من كتب الحوالي وغيرها؟ كلها تدعي علم الغيب وتسلسل تسلسلا تاريخيا بأنه إذا مات فلان أو حكم فلان أو انتهى حكم فلان سوف تحصل مشاكل وحروب في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني وسوف تحصل هرمج دون التي هي الحرب الكبرى. بعضهم حدد التاريخ وبعضهم سكت عن التاريخ، والمهم أنهم خلطوا بين نصوص حملوها ما لا تحتمل وحملوها على غير مرادها وعلى غير معناها، مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيش؟ من علامات الساعة، وبين أحاديث وأقاصيص ليست صحيحة، بل إن منها ما يعارض الأحاديث الصحيحة، بل إن منها ما يعارض الكتاب والسنة. فيجب على المسلم أن لا يأخذ دينه عن كل أحد، عن منظري الفضائيات أيا كانوا، ولو ادعوا العلم وإن ادعوا أنهم من زعماء الصحوة. خذ العلم عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اعرفوا عمن تأخذون دينكم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إنما العلم بالتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. احذروا من هذه الخزعبلات، ولو قالوها في مراحيض الإنترنت، ولو قالوها في فضائيات الجرذان التي تنبح من دولة قطر، ولو قالوها من الفضائيات الشرقية أو الغربية، ولو قالوها من أي مكان، ارجع إلى العلماء يا عبد الله وإياك وهذه الزبالات، احذر منها، احذر كل الحذر من فتاوى الرويبضة، فإن الرويبضة تنطبق على كثير ممن يتكلم عبر تلك الفضائيات. وسأذكر بعض أسماء العلماء على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، وإلا فالعلماء وطلاب العلم في بلادنا ولله الحمد كثر، لسنا بحاجة إلى هذه الزبالات. وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الدائمة سماحة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان، فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله الغديان، ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وفضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، فضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر محمد فقيه، فضيلة شيخنا الشيخ أحمد النجمي، وشيخنا الشيخ زيد بن هادي، وغيرهم من المشايخ والعلماء وطلاب العلم. وكما قلت لا أعني الحصر، وإنما ضربت لكم أمثلة من المشايخ وطلاب العلم المعتبرين المعتبرين. وأما نباحو الفضائيات الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتطفلون على العلم ويلوون أعناق النصوص فيفتون بحل الربا وحل الاختلاط وحل الغنى وحل التمثيليات وحل توريث المسلم من الكافر والعكس وحل الصور بدون تحفظ، وحل التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وفتوى أن الخلاف بيننا وبين اليهود هو خلاف اقتصادي لا غير، كما أفتى بذلك حسن البنا والقرضاوي، وغيرها وغيرها من الفتاوى الكثيرة الضالة، والإفتاء بجواز حلق اللحى. يقول أحد زعمائهم المعاصرين عمرو خالد، يقول اللحية هذه يعني عبارة عن يعني ليست يعني شعيرة دينية، يعني كلامه كأنها أشبه ما تكون بميش بالعادة، هذا الذي يكاد يعبده بعض الناس حتى النساء، خصوصا النساء، واسمحوا لي بهذه التسميات الليلة لأنني مضطر، إذ أنهم يظهرون في الصحف ووسائل الإعلام فلا بد أن توضع النقاط على الحروف. فاعرف عمن تأخذ دينك يا عبد الله، اعرف العلماء الربانيين الذين يجتهدون وفق في يبنون أحكامهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. وإياك والطفيليين، وإياك والمتعالمين. وأقرأ كتاب فضيلة الشيخ بكر أبو زيد، ماذا ما عنوانه؟ التعالم، تستفيد منه كثيرا. كذلك كتابه حلية طالب العلم، تستفيد منه كثيرا إن شاء الله. وكتاب مشايخنا مكانة أهل الحديث لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، وغيره من الكتب، كتب شيخنا الشيخ عبد المحسن التي ولله الحمد هذه الأيام يعني امتلأت بها الأسواق، ومنها يعني شرح الأربعين النووية، ومنها الرد على فرحان المالكي الإسماعيلي الزيدي، ومنها كتب كثيرة، ومن آخرها كتابه في الرد على المفجرين ومن يدافع عنهم، كتاب الذي اسمه إيش؟ بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا في سبيل الله، ويحكم أفيقوا يا شباب. اقرأوا هذا الكتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن، واقرأوا كتاب الشيخ زيد بعنوان الإرهاب، وهناك كتب نفيسة ظهرت حديثا لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كتب نافعة في بيان المنهج الحق والتحذير من المناهج الإيش الباطلة. فاقرأوا هذه الكتب تفيدوا منها إن شاء الله، واحذروا كتب المتفيهقين والمتحذلقين والمتشدقين والذين يتخللون بالكلام تخللا ويشققون الكلام تشقيقا، يتخللون بخطبهم كما تتخلل البقرة، يتكلمون 5 ساعات 6 ساعات ما حد يقي في طريقهم، لكنها لا تعدو أن تكون كلمات رنانة كطحن القرون الذي تسمع له جعجعة ولا يوجد له إيش أثر. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم إن شاء الله دروس شرح القصيدة النونية على أن نستأنفها في شهر المحرم إن شاء الله تعالى، وكما قلت لكم سنبدأ في السبت القادم دروسا فقهية في منار السبيل، ودروس الفجر كما هي العامة الأربعاء والخميس والجمعة لعلها تبقى كما هي في كرسي الشيخ أبي بكر حفظه الله. تفضل إذا في أسئلة تفضل. بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. شيخ هذا فائدة، يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. الحديث نعم حديث صحيح، ولعلنا ما نبهنا عليه البارحة أو عممنا في الإجابة، ويعني في الرد على كلام الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله يعني أشار إلى هذه الأمور دون تفصيل، فيعني لا شك أنه كما نبه المنبه جزاه الله خيرا على مراجعته لهذا الحديث هذا الحديث يصححه كثير من أهل العلم ولا يتعارض مع يعني مسألة أن يكون قد رتب الله بعض الأسباب على المسببات من وجود بخار الماء وجعله عنصرا من عناصر إنشاء المطر التي هيأها الله وجعلها أسبابا لذلك. ولا يمنع هذا أن يكون في البرق والرعد شحنة تحصل من جراء زجر ذلك الملك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وجزى الله الأخ خيرا. نعم. قل أحسن الله إليكم، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله فيه تفاؤل بالشفاء في قوله طهور؟ وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن قول إن شاء الله في الدعاء؟ نعم، التفاؤل يوجد في كلمة طهور إن شاء الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أصابته الحمى، وإن كان المسكين قال بل إيش، بل نار تفور، لم يقبل هذا التفاؤل وهذا الدعاء. وهذا لا يتعارض، لأن المقصود بإن شاء الله هنا يعني من باب الدعاء ومن باب يعني التفاؤل، ويعني النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة إذا كان المقصود بكلمة اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، هذا المراد به النهي عن التعليق الذي فيه دخل في أنك تتدخل فيما استأثر الله بعلمه فيما فأنت اعزم المسألة، اعزم المسألة، يعني اعزم على الدعاء ولا تعلقه بالمشيئة، لا تعلقه بالمشيئة على هذا النحو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قصد بذلك التبرك بالمشيئة أو تفاؤل أن تكون تحقيقا لا تعليقا فإن هذا مشروع، ومثله قول ومنه قول الله عز وجل في وعده الذي لا شك في حصوله ومع ذلك قال إن شاء الله، وهو تحقيق لا تعليق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون. انتبهتم؟ يعني المقصود أن التعليق المقصود به يعني عدم إحسان الظن أو عدم العزم في طلب الدعاء، هذا هو المنهي عنه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الشرع في رجل مسحور رقيا ثم نطق الجني الذي فيه، هل يصدق فيما يقول وما حكم من صدقه؟ هذا قد يحصل من تلبس الجني بالإنس، وهذا أمر لا ينكره إلا المعتزلة وإخوان المعتزلة من العقلانيين، فالسحر له تأثير والجن قد يتلبس بالإنس ويحصل أنه يتكلم على لسانه، على لسان الإنسي. وهناك قرائن يكاد يجزم الراقي الموفق بدلالتها على حصول ذلك، يكاد، أقول لا يجزم لكن يكاد يغلب على ظنه أن ذلك الشخص به مس أو به ماذا، سحر. لكن إن ادعى أنه يعلم مكان السحر فاعلم أنه كذاب أشر، أو أنه من الكهان الذين يدعون علم الإيش، الغيب، فاحذر من ذلك. الرقية طيبة، ارقه، لكن لا تتخذها مهنة، فإن الذي اتخذوها مهنة قد ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. وارق أخاك بدون مقابل وساعده في هذا. لكني أود مع أن هذا أمر ثابت والمس حق وتأثير السحر حق بإذن الله والعين حق كما ثبت ذلك النصوص الصحيحة، فإنها تورد الجمل القدرة والإنسان القبر، ولكن الناس قد بالغوا في ذلك أيما مبالغة، وأصبح كل من مرض ادعي أنه مسحور أو به ماذا، مس أو به عين. وسبحان الله العظيم، يعني كثرت هذه الدعاوى، بل وكثر الذين يعالجون، وبعد أن كثروا كثر المرضى، لأن كثيرا من الناس وصل بهم الأمر إلى درجة فقد التوكل على الله والاعتماد على هؤلاء الرقاة. وأنا لي رأي في فتح باب الرقية قد لا يرضاه بعض الناس، وقد غضب منه من غضب، ولكنني أدين الله به وأتقرب إلى الله باعتقاده، وهو أن اتخاذ الرقية مهنة، أن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع. لم يشرعها الله ولا رسوله، اتخاذها مهنة وفتح عيادات وبراميل من الماء والزيت. أحدهم في المدينة النبوية عنده خزان يملأ الجوالين من هذا الخزان، وقد رقى فيه مرة واحدة، ويبيع الجالون ب70 ريالا على المساكين. بعض الناس ما يجد ال70 يأكل بها أولاده، ويذهب إلى هذا الدجال. أنا أقول إنه دجال حتى ولو كان يرقي، والله ولو لم يكن عنده دجل في كهانة ونحوها، فإنه دجال بهذا العمل. تعبي جوالين وتبيع على الناس، من قال لك أن هذا مشروع؟ والله إن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والذهاب إليه محرم، ومن التعاون على الإثم والعدوان، لأنه مبتدع، والتعاون مع المبتدع محرم، ولأنه إحداث في طيبة الطيبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يشمل المحدث، يشمل الزاني والسارق ومن يقيم الحفلات البدعية، ومن يقيم الأعمال البدعية، والمشعوذين والسحرة والدجاجلة والكذابين والرمالين والأفاكين والمعتدين على حقوق الناس، ومن يشرب الخمر، ومن يشرب الحشيش، ومن يبيع، ومن يروج، ومن يزني، ومن يسرق، ومن يبتدع، ومن يأكل أموال الناس بالباطل، ومن يذهب بالحجاج إلى المزارات غير الشرعية. كل هذه أولى ينطبق عليهم هذا الحديث، والله كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث. الحديث يشمل البدع والمعاصي، يشمل الإيش؟ البدع وماذا؟ والمعاصي جميعا. أذكركم بهذا الحديث مرة أخرى: اجعله نصب عينيك يا من تسوق السيارة وتذهب بالحجاج إلى المزارات المبتدعة، وأنت أيها المزور أو المطوف لا تزد في شرع الله ما ليس منه، ولا تقف بهم على الأماكن الممنوعة، وأنت أيها الدليل أو الذي تدل الحجاج على الأماكن المشروعة لا تزد عليها إن كنت تريد مالا حلالا، وإن زدت عليها فقد أكلت أموال الناس بالباطل. بعض المطوفين، وهذا قد حصل لسائق عندي، بعض المطوفين بمكة، عندي سائق حج هو وامرأته أول سنة، يأتي قبل أن يتعلم التوحيد هنا ولله الحمد. بعد أن انتهى هو وزوجته من الحج، قال لهم المطوف الخبيث من أكلة أموال الناس بالباطل، قال له: أنت ما اسمك؟ يقوله لزوج المرأة الذي يعمل سائقا عندي إلى الآن، له عندي 10 سنين. قال: أنا اسمي فلان. وأنت أيتها المرأة ما اسمك؟ قالت: اسمي فلانة. قال: طيب، الآن يجب أن تغيروا بأسماءكم التي عصيتم الله فيها، وتغيير الاسم ب200 ريال، وأعطوهم شهادة معلقة إلى عهد قريب في بيته في بلده، شهادة أن اسمه بعد الحج فلان، قيمة هذه الشهادة 200، 200 على المرأة و200 على الرجل. أخزاهم الله، أكلت أموال الناس بالباطل. والسبب الجهل، لماذا لا تتعلم أمور دينك يا عبد الله قبل أن تأتي؟ هذا كله شغل المزورين والمزورات والمطوفين والمطوفات. إذن انتبه يا عبد الله، انتبه. أنت ما يكون عندك وعي أنت يا أيها الحاج، تغير اسمك من أجل ماذا؟ والبعض يفرضون عليه إتاوة بعد انتهاء الحج، كل واحد يدفع 50 ريالا أو أقل أو أكثر مقابل النقص الذي قد يكون قد حصل لك في حجك، ويأخذها هذا الدجال ويأكلها ويملأ بها جيبه بدعوى أنه سيجعلها في فدية ترقع، يعني فدية ترميم. فدية إيش؟ ترميم، ترمم الحج. ومثلهم هؤلاء الدجالون الرقاة الذين يدعون أنهم يرقون وهم دجالون. أقول بأعلى صوتي، إن من يتخذ الرقية مهنة من أكلة أموال الناس بالباطل. وينطبق عليه قول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هؤلاء الدجال لا تروح له يا أخي، اذهب إلى الأطباء، اذهب إلى. أما من رقى أخاه مجانا فإن قبل هدية منه فذلك له بدون مشارطة ودون أن يتحول ذلك إلى مهنة. أتدري الراقي الصالح من هو؟ الذي يتهرب منك ولا يرقيك إلا بإلحاح، هذا هو الراقي الصالح، وهذا الذي رقيته تكون إيش؟ صالحة إن شاء الله. أما الذي فتح عيادة وفتح صندوقا توضع فيه النقود وجعل له رجلا عملاقا على الباب يدخل من يشاء ينظم الناس سرا، فهذا دجال لا تذهب إليه، إياك أن تذهب إليه. وليغضب من يغضب من هذا الكلام، لا تذهب إليه، فإنك تضيع أموالك وتضيع نفسك دون ما فائدة. انتبهوا إخواني لهذا الدجل. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.